ما تأمرين بذي مراقبة يخفي هواك ويظهر الهجر، متربص سدت مذاهبه، أفنى بطول رجائك الدهر، وإذا تذكرها ولم يرها جعل الصدود من الهوى سترًا.